حكم من يصلي في الجماعة ويتابع في المصحف. لا أرى هذا جائزا، لأنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، جاء في بعض الروايات وإذا قرأ فأنصته، يبقى هنا المتابعة تكون باستماع. والمتابعة من المصحف فيها مخالفات كثيرة، أولها كثرة الحركات بدون مبرر شرعي، الثاني عدم التمكن من إقامة كثير من السنن، ومنها عدم التمكن من القبض، قبض يعني وضع اليمنى على اليسرى حال القيام لأن يكون المصحف بينهما، أو قد يضطر لوضع المصحف تحت إبطه، كذلك عند الركوع لا يتمكن من أو لا يجافي بين جنبيه، يعني حاجة من الاثنين، إما أنه يظل ممسكا بالمصحف بيده فلا يمكن راحته من ركبته، أو أنه يضع المصحف تحت إبطه ولا يطبق سنة التفريج بين اليد والجانب كما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في السجود، إما أن يضع على الأرض أو أن يضع تحت إبطه، أو أن يمسكه بجزء من يده فلا يمكن راحته من الأرض، وكل هذه مخالفات لا مبرر لها. توقف المخالفة الأولى اللي هي كثرة الحركات بدون مبرر شرعي، حتى أن الإنسان أحيانا ينظر إلى هؤلاء يتصور أنهم في غير صلاة، وإذا وصل إلى هذه المرحلة فمن أهل العلم من يبطل صلاته بسبب ذلك، يعني أنك تنظر إليه وتشعر أنه ما بيصلي، يبقى هذا صلاته غير صحيحة على قول كثير من أهل العلم. أهل العلم